الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه حسبة يعني عجيبة غريبة سبحان الله العظيم، جلست أتأمل فيها، فقلت لو أن الإنسان مثلا عاش 70 سنة في هذه الحياة، إذا خصمنا 15 سنة قبل البلوغ فمعناه أن الباقي 55 سنة. تدرون يا إخواني 55 سنة يعني كم يوم؟ تقريبا 20,000 يوم. 20,000 يوم عشتها في الحياة. في 20,000 يوم هذه تعاقب عليك كل يوم 4 ملائكة، ملكان في الصباح يقعدون معك من الصباح إلى العصر، من الفجر إلى العصر، وملكان من العصر إلى من بكرة الصباح. معنى هذا إذا قلنا 20,000 يوم في 4 ملائكة كل يوم، معناه 80,000 ملك عاشوا معك يكتبون أعمالك ويدونون كل ما تقول. وكل يوم كانت ترتفع صحيفتان، صحيفة الصباح وصحيفة العصر، معناه أن عندك 40,000 صحيفة. هذا كتابك الذي ستأتي به يوم القيامة، وسيقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. 40,000 صحيفة، 80,000 ملك يشهد، وكل شيء مدون. هل استشعرت خطورة هذا الأمر؟ هل تذكر أصلا أنت كل ما فيه؟ ولذلك حاول أن تتبع السيئة بالحسنة الآن، لأنه ميزة هذه الكتب أنك إذا أتبعت السيئات بالحسنات تمسح. حاول أن تكثر الأعمال الصالحة كالأذكار والطاعات. ليش؟ عشان تمسح. خفف الأحمال، لأن الله بيقولك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. حاول أنك تأتي يوم القيامة أبيض الوجه. والله في ناس يقفون أمام الله يوم القيامة ثم يقول الله لهم سترتها عليكم في الدنيا وأغفرها لكم في الآخرة. منهم الذين سبقت لهم الحسنى يبعدون عن كل عذاب ولا يحزنهم الفزع الأكبر. فكن منهم. بارك الله فيكم.